بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل أحكام قصر الرباعية إلى ركعتين، والمراد بالقصر هو الرد، أي رد الأربع إلى ركعتين. وقد دل على قصر الصلاة الرباعية الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. وقد أجمع العلماء على جواز قصر الرباعية إلى ركعتين، والقصر عزيمة وليس رخصة، أي أن الأصل في السفر هو الركعتان للرباعية. وقد اشترط المصنف رحمه الله للقصر ثلاثة شروط. الشرط الأول قال: من سافر سفرا، أي يشترط السفر، فلا يجوز قصر الرباعية في الحضر. حتى ولو كان مريضا أو معذورا أو خائفا. وإذا جاز القصر جاز الجمع ولا عكس، فالمسافر يقصر وله أن يجمع. والمريض والخائف في الحضر له أن يجمع لكن لا يقصر. والدليل على هذا الشرط قوله سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم في الأرض، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره كان يقصر الصلاة، ولم يحفظ عنه أنه أتمها في السفر. والشرط الثاني قال: مباحا، أي يشترط للقصر أن يكون السفر سفرا مباحا لا معصية فيه. سواء كان بيت النية لسفر محرم كان يشرب الخمر مثلا، أو في حال سفره يشرب الخمر مثلا. وإلى هذا الشرط ذهب الجمهور من المالكية والحنفية، من المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني: يجوز القصر ولو كان في سفر معصية، مثل لو سافرت امرأة وهي كاشفة وجهها يجوز لها القصر. لأن الله عز وجل شرع القصر ولم يشترط فيه أن يكون السفر مباحا، لعموم الآية السابقة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإلى هذا القول ذهب الحنفية وأخذ به شيخ الإسلام رحمه الله وهو الراجح. ودليل من منع قالوا لئلا يتوصل بالقصر إلى معصية، فلأن القصر تخفيف عليه فلا نخفف عليه وهو يعصي الله في ذلك السفر. والشرط الثالث قال أربعة برد، البريد يساوي 20 كيلو تقريبا، وأربعة برد تساوي 80 كيلومترا. فعلى قول المصنف رحمه الله إذا خرج من بلده قاصدا سفرا مسافته 80 كيلومترا فأكثر يجوز له القصر، ولو كان أقل من 80 كيلو مثل 50 كيلو لا يقصر. وباتفاق العلماء أنه لا يشترط التدقيق في هذه المسافة، وإنما هي بالتقريب، فلو زاد يسيرا أو نقص له أن يقصر. وبتحديد السفر بهذه المسافة ذهب الجمهور أيضا من المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني وإليه ذهب الحنفية أن أي سفر يجوز فيه القصر سواء زاد عن 80 كيلومترا أو قل عنه، لأن الله تعالى أطلق السفر ولم يحدد فيه المسافة، وإذا ضربتم في الأرض، ولما جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر إذا جاوز 3 أميال أو ثلاثة برد، وثلاثة أميال تساوي 17 كيلومتر تقريبا. فالضابط في السفر هو ما دل العرف على أنه سفر، وإلى هذا القول ذهب ابن قدامة رحمه الله وأخذ به شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما، وهو الراجح. للأدلة السابقة ثم من وصل إلى المكان الذي قصده هل يستمر في القصر أم يتوقف؟ القول الراجح السابق أنه إذا كان عرفا مسافرا له أن يقصر، مثل إذا فاتته الصلاة فله أن يقصر، أما إذا وصل إلى بلد وسمع الأذان فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة، لأن السفر ليس من الأعذار في ترك الجمعة والجماعة. لو سافر مثلا 3 أيام ويعود نقول يقصر ويترخص برخص السفر الأخرى مثل الإفطار إذا كان صائما، وكذا لو مكث مثلا 10 أيام ويعود نقول لا زال مسافرا. أما من ذهب إلى مكان وقام فيه مثلا للدراسة أو للعمل فهنا هو مقيم فلا يجوز له أن يقصر. مثلا طلاب الجامعة الذين قدموا بلادهم إلى المدينة يتمون لأن مدتهم طويلة، ويعتبر في العرف أنهم أقاموا في المدينة، وهكذا. ولما ذكر رحمه الله شروط القصر بين بعد ذلك حكم القصر، فقال سنة له. أي أن القصر مسنون، وإلى هذا القول ذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أن القصر واجب، ولهذا ذهب الحنفية واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة، ولأن الأصل في الرباعية في السفر هي القصر. والراجح هو القول الأول والصارف له عن الوجوب أن عثمان رضي الله عنه صلى بالصحابة وهو في مكة، صلى بهم الرباعية 4 وتم الصحابة خلفه، فلو كان واجبا لكان إتمام الصحابة خلفه وإتمامه هو أيضا محرم، فدل على أنه مسنون وليس بواجب. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. ثم لما بين الحكم بين ما هو الذي يقصر من الصلوات، قال قصر الرباعية ركعتين، أي أن الذي يقصر من الصلوات هي ثلاث صلوات فقط، الظهر والعصر والعشاء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قصرت الفجر لكانت وترا، ولو قصرت المغرب لما كانت وترا وهي ختام النهار. ولما بين رحمه الله ما الذي يقصر شرع بعد ذلك متى يبدأ في القصر وفي الترخص برخص السفر، فقال إذا فارق يعني ابتعد عامر قريته يعني البيوت المعمورة، فلو كانت هناك بيوت مهجورة في طرف المدينة له أن يقصر، ولو كانت هناك بيوت متهدمة له أن يقصر. ولو كانت هناك بيوت قائمة ومسكونة فلا يقصر إلا إذا تجاوزها لو بمتر واحد. مثال ذلك لو خرج شخص مثلا يريد أن يسافر من مطار المدينة فله أن يقصر إذا انتهى البنيان، فله أن يصلي الرباعي ركعتين ويفطر لو كان صائما وهو لم يصل المطار، من المطار خارج عامر القرية. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة قاصدا مكة للحج ووصل إلى أبيار علي وهي تبعد عن المسجد النبوي 10 كيلومتر تقريبا قصر الصلاة. ولا يشترط أن يجاوز 8 كيلومترا لأن هذاك ضابط السفر كما سبق، وضابط الترخص ابتداؤه من فارقة البنيان. قال أو خيام قومه، يعني لو كان البلد كله خيام مثلا أو في أطرافه خيام ويسكن الناس فيها فلا يترخص إلا إذا فارق هذه الخيام، أي أن الضابط ليس هو البناء الثابت من الحجارة ونحوها، بل حتى البيوت المتنقلة لها حكم الثابتة. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.